هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس المنتخب، خروج أدوات الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى أغراض أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزم إذا شئت سهلا. قال المؤلف غفر الله له: خروج أدوات الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى أغراض أخرى. ما هو المعنى الحقيقي للاستفهام؟ السؤال عما لا علم لك به، وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معاني كثيرة جدا كما ستسمعها إن شاء الله. قال: وقد وقف البلاغيون على معاني كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته، وهي ما يلي: الإنكار والتوبيخ والتقرير، التعجب أو التعجيب، العتاب، التذكير، الافتخار، التفخيم، التعظيم، التهويل، التخويف، التسهيل والتخفيف، والتهديد والوعيد والتكثير والتسوية، والأمر والتنبيه والترغيب والنهي، والدعاء والاسترشاد والتمني والترجي والاستبطاء والعرض والتحضيض والتجاهل والتحقير والاستهانة والمدح والذم والاكتفاء والاستبعاد والإيناس والتهكم والسخرية والإخبار والتأكيد إلى غير ذلك من معاني، فهذه نحو 32 معنى كما ترى. انظر، هذه معاني كلها للاستفهام الذي يخرج عن معناه الحقيقي. لغة العرب واسعة، فمن طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يقصده فإنه يتخذ للإشعار أسلوبا غير مباشر. هذا واضح، أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يصرح بمكنونه وبما في ضميره، يتخذ أسلوبا آخر يبلغ به مقصوده. ومن الأساليب الذكية غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبر بنفسه عن المعنى أو يدركه بنفسه ولو لم يعبر عنه بكلامه. والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية أن يطرح على المخاطب جملة استفهامية موجهة توجيها خاصا، إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه. لابد من القرينة التي يجعلها في سياق الكلام حتى تخرج عن معناها الأصلي إلى المعنى الذي يريده المتكلم، سواء عبر عنه بالجواب أو لم يعبر. والمحققون من علماء البلاغة يرون أن معنى الاستفهام يبقى، هذه مسألة خلافية في هذه المعاني الأخرى التي أشرنا إليها، هل يذهب معنى الاستفهام بالكلية أم يبقى معنى الاستفهام مع الإضافة إلى المعنى الآخر؟ الصحيح أنه يبقى معنى الاستفهام إضافة إلى المعنى الآخر، ولكن ينضم إليه ما يستفاد منه من المعاني التي يدل به عليها. قلت: وإليك شرح بعض هذه المعاني التي لو شرحناها كلها لطال بنا هذا الفصل ولأخذ علينا ثلث الكتاب. فمنها على سبيل المثال التقرير، ويكون الاستفهام به ليكون أوقع في النفس وأدل على الإلزام. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الشاهد: قال ألم أقل لكم، هذا الآن استفهام، ما المقصود منه؟ مقصود التقرير، ليس المقصود هو طلب الفهم. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إنما أراد أن يقرر الملائكة الذين كانت لهم وجهة نظر في بداية الأمر لما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر. فعندئذ قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا زيادة للتقرير، وهو كما سمعت من باب الإلزام. التقرير أيضا يلتزم المخاطب بما قرر به. أمثلة ذلك: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذا تقرير إذا جاء يحاسبهم ويعاقبهم على أفعالهم يخاطبهم بهذا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم. وهكذا قول الخضر لموسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يذكره بالعهد الأول يقرره، أنت التزمت بداية الأمر على أنك ما ستسألني، ثم ها أنت سألتني فالتزم بما عهدت قبل. فهذا من باب التقرير، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهكذا تقول لولدك نهيته عن أمر ما، ألم أنهك عن كذا وكذا، يعني سبق أن حذرته، فلا تلومني إن أوقعت بك العقوبة. هذا هو معنى التقرير وأدل على الإلزام. هذا أسلوب جميل من أساليب الاستفهام، وهو أن يأتي الإنسان بالتقرير على وجه الاستفهام. وهذا أبلغ من لو قلت له قد قلت لك كذا وكذا، قد أخبرتك كذا وكذا، وإنما تأتي بطريقة الاستفهام كأنك تريده أن يشهد على نفسه هو. لو قلت له قد قلت لك كذا، ممكن أن يقول لك لا ما قلت لي، لكن لما تقول ألم أقل لك تجعله هو الذي يشهد على نفسه. هذا أسلوب جميل. قال وفيما تقدم لا يحتاج إلى جواب، لأن المراد التحقيق والتقرير، لا يحتاج إلى أن يقول له نعم أو لا، فإن المعلومة قد وصلت. الآن لما قال ألم أقل لكم، ما يحتاج أن يقولوا نعم قلت لنا، ما يحتاج، لأنه لم يسأل لقصد الاستفهام، إنما سأل لقصد التقرير. وهكذا لو تأملتم في الآية التي ذكرناها عن الخضر مع موسى، لما قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قال له نعم أو لا، إنما وجه العذر مباشرة، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، وصلت الرسالة فما احتاج إلى أن يجيبها. قال الإنكار، إذن المعنى الأول التقرير على وجه الاستفهام، وفائدة هذا التقرير أوقع في النفس وأدعى للإلزام ولا يحتاج إلى جواب. الإنكار، تريد أن تنكر شيء فتأتي بطريقة الاستفهام، وهذا أبلغ من الإنكار المجرد عن الاستفهام. الإنكار البعيد عن الاستفهام أضعف من الإنكار المصحوب باستفهام. قال وهو من أهم الأغراض التي تخرج عن أصل الاستفهام، وهو الذي يسمى بالاستفهام الإنكاري، وهو على قسمين، إنكاري توبيخي وإنكاري تكذيبي. فالأول إنكار وتوبيخ على أمر قد وقع في الماضي، بمعنى ما كان ينبغي أن يقع. يكان التوبيخ على شيء مضى، فالمعنى ما كان ينبغي أن يقع، وإذا كان في المضارع يكون بمعنى لا ينبغي أن يكون. مثال قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، موضع الشاهد أكفرت، يعني ما كان ينبغي لك أن تصنع ذلك، ما كان ينبغي لك، سيما والله سبحانه وتعالى قد خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف جحدت نعمة الله عز وجل عليك، ما كان ينبغي لك. فهذا استفهام يسمى استفهام إنكاري توبيخي، وفي نفس الوقت يوبخه على ما حصل منه. وقال الله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، هذا أيضا إنكاري توبيخي، وتقديره ما كان ينبغي لكم أن تصنعوا ذلك، ما كان ينبغي لكم أن تتعاملوا مع أخيكم هذا الذي اصطفاه الله واختاره، ما كان ينبغي لكم أن تصنعوا معه ذلك. فهذا استفهام إنكاري وهو في نفس الوقت توبيخي، ولهذا قالوا بعدها بعد أن فهموا التوبيخ ماذا قالوا؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فهموا أنه أراد أن يوبخهم عما حصل منه، بعد أن قالوا إنك لأنت يوسف إلى آخره، بعد أن عرفوا. هو لم يستفهم، لم يطلب منهم الفهم، إنما أنكر عليهم ووبخهم على أمر مضى، أو يكون على الأمر الذي وقوعه في المستقبل، يعني إذا كان التوبيخ الإنكاري على أمر سيحصل في المستقبل فيكون بمعنى لا ينبغي أن يكون. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يعني لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي أن تحرصوا على أناس من المنافقين. فموضوع الشاهد: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فهذا كما سمعت عتاب، إنكار وتوبيخ لأناس يسارعون في المنافقين ويختصمون فيهم ويجادلون فيهم. فلا ينبغي أن يختلف في المنافقين ولا أن يجادل فيهم ولا أن يتعصب لهم، هذا لا ينبغي أن يكون، فإن هؤلاء أضلهم الله. وهذا أبلغ في النهي والإنكار مما لو قال لا تجادلوا في المنافقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ما ينبغي أن يكون هذا منكم، أن تسارعوا في الكافرين وتتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، إنكاري توبيخي. والثاني التكذيبي، ويسمى الإنكار الإبطالي. إذا كان التكذيب بالماضي كان التقدير لم يكن، وإذا كان التكذيب بالمضارع كان التقدير لن يكون، لن يكون في المستقبل، لم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل. قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا لم يكن، أما جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لما قالوا الملائكة إناث قال الله لهم: كيف الله عز وجل اختصكم بالذكور، أعطاكم الذكور وأبقى عنده الإناث؟ هذا لم يكن، هذا لم يكن. وقال الرب سبحانه: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. اصطفى في الماضي، نعم، لم يكن هذا الاصطفاء، ما حصل هذا الأمر. ومثال الثاني قال الله عن نوح لما قال لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الشاهد: أنلزمكموها، دخل الاستفهام على المضارع فأفاده أنه لن يكون هذا، لن يكون هذا. ومعنى أنلزمكموها أي أنكرهكم ونلزمكم بهذه الآيات البينات التي عرفناها وأنزلها الله عز وجل علينا، لن نلزمكم بذلك، هذا لن يكون. وهذا نظير قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه تعتبر أطول كلمة في القرآن، وهناك كلمة أخرى أيضا: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، نفس الأحرف، أظن 10 أحرف، هي أطول كلمة. قال التعظيم: قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما هو الشاهد؟ ما لهذا الكتاب، ما الاستفهام، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة؟ هل هنا مطلوب الجواب؟ هذا ليس مطلوب الجواب، وليس لطلب الفهم، إنما للتعظيم. يقولون: ما كنا نتوقع أن هذا الكتاب ما يترك شيء، ما ترك لنا حتى صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها، فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فهم يعظمون هذا الأمر. وقال المتنبي: أبنت الدهر عندي كل بنتي فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني يقول أبنت الدهر، يخاطب الحمى، يقول لها: أبنت الدهر عندي كل بنتي، عندي من الهموم والغموم بنات الدهر كثير. وكانوا يعبرون عن المصائب ببنات الدهر، فيقول: أبنت الدهر عندي كل بنتي فكيف وصلت أنت من الزحام؟ بنات الدهر موجودة، المصائب عندي كثيرة، وأنت اشتقيت الزحام هذا كله، وصلت من أين وصلت؟ واضح معنى البيت؟ أبنت الدهر عندي كل بنتي فكيف وصلت أنت من الزحام من كثرة المصائب. نظير هذا رجل أيضا يخاطب الحمى يقول لها وزائرتي كأن بها حياء وليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. والحمى هذا ما تزور إلا وقت الظلام، ما تجي وقت الضحى ولا في الظهر، تأتي إلا وقت الظلام تزور. طيب زارتني وقت الظلام، جعلت لها هيأت لها المجلس المطارف السرر الحشايا الحرير تجلس عليها، قاتلها لا أريد العظام، فعافتها تركتها وباتت في عظامي. انظر على بلاغة، كانوا بلغاء. قال التهكم، التهكم عبارة عن التحقير والاستخفاف. قال الله عن قوم شعيب، قال الله عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. موضع الشاهد أصلاتك، هذا التهكم، كما تقول الإنسان أدينك يأمرك بهذا، أدينك يأمرك بهذا. ترى مثلا طالب علم يتساهل في صلاة الجماعة، يتساهل في الكذب ونحو ذلك، تقول أطلب العلم يأمرك بهذا، فأنت تهكم به وتحتقره لأنه لم يعمل بعلمه. وهؤلاء الأشرار من قوم شعيب يخاطبون نبيهم بهذا، يقول أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، كأن هذا عندهم غريب، كأن هذا عندهم غريب. ولهذا كانوا يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالمقصود هنا التحقير ليس الإخبار، أنهم يخبرون أنهم أرادوا يزكوهم. وإذا مسخت الفطر فإن الإنسان يعيب أشياء ليست بمعيب. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إنسان فمه مريض، هو مريض فيشرب الماء الزلال يقول هذا مر. إيه العيب ما هو في الماء، العيب في فمك، المرض في فمك. وقال الله تعالى فيما ذكر عن إبراهيم حين مال على آلهة قومه مريدا تكسيرها بعد أن اعتذر إليهم بعدم الخروج معهم بأنه سقيم مما يقارفونه من الشرك، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ماذا يريد إبراهيم بهذا؟ التهكم من هذه الآلهة والسخرية بها. ما لكم لا تأكلون، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، يعني أصبحتم أنزل حتى من البهائم، كيف تستحقوا تكونوا آلهة؟ على البهيمة إذا لم تنطق تأكل، أنتم جمعتم بين عدم الموت وعدم الأكل، فأنتم أنزل من البهائم من الحيوانات. هذا هو المعنى، التنبيه على الخطأ. إذا انتهينا من هذا الذي هو التهكم، التنبيه على الخطأ وضلال المخاطب. قال الله عز وجل فأين تذهبون، أين تذهبون، أنتم واهمون بهذا، هذه الغفلة السحيقة وبهذا البعد وبهذا التكذيب، إلى أين تذهبون. قال سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أنتم مخطئون بهذا الطلب، قد كنتم على المن والسلوى قلتم تريدون الفوم والبصل، هذا من دنو الهمة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا مانع أن يجتمع أكثر من غرض في الآية الواحدة، ولكن ننظر إلى ما هو أوضح معنى من تلك المعاني، ولا مانع أن يجتمع أكثر من معنى. الاستبطاء، وسر التعبير بالاستفهام في مقام الاستبطاء هو إظهار المعاناة، قد عانى من طول الانتظار، من طول الانتظار وجذب انتباه السامع ودعوته للمشاركة والنظر فيما نزل وحل. فانظر على سبيل المثال إلى قول الله عز وجل مصورا حال قوم اشتد بهم البلاء حتى جعلهم يتطلعون إلى فرج الله عز وجل ونصره الذي هم في انتظاره. قال عنهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هل هذا حصل من الرسول والذين آمنوا معه شك في النصر؟ لا، استبطاء، هم موعودون ولكنهم استبطأوا النصر. وقال المتنبي حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. يقول حتى ما نحن نسير في الليل على الإبل وعلى الأقدام والنجم هو يسير معنا لكن ما يسير لا على خف ولا على قدم فهو لا يتعب، فلا ضرابة أن يطول المسير ونحن نتعب، فالنجم أصلا يسير من غير خف ولا قدم فهو لا يصاب بالتعب كما نصاب نحن بالتعب. فيقول حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. وقال البهاء زهير أمولاي إني في هواك معذب وحتى ما أبقى بالعذاب وأمكث. هذا إن شاء الله يحدث. حتام أصلا هنا الألف حق الاستفهام محذوفة، أصلها حتى ما، فهنا حذفت همزة الاستفهام التي هي للميم، وإنما هذا اختصار النفي. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أترون بارك الله فيكم أيهما أبلغ لو قلنا ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا شك أن أسلوب الاستفهام أبلغ، أسلوب الاستفهام أبلغ، والمعنى هنا النفي، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسنوا فإن الله يحب المحسنين، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والفرق بين النفي بالاستفهام والنفي الصريح، ركز على المعلومة، أن النفي في الاستفهام مزيد تحريك وتنبيه. وانظر أيضا إلى قول الرب تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الشاهد قل فمن يملك لكم، والمعنى لا أحد، ففي هذا تحريك لهممهم وكذلك مزيد تنبيه لهم. وتأمل في قول الله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ومن أظلم أي لا أظلم، وهكذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا أبلغ من قوله لا أظلم ممن منع مساجد الله، كأنه يستفهم، كأنه يقول نبئوني بأحد يكون ظلمه أعظم من هذا الظلم، فيكون الجواب لا. وقد كانت هناك آيات كثيرة ذكرناها في هذا الباب حذفناها اختصارا، انظر أرقامها في الحاشية. ألا تلاحظ، صوب ألا تلحظ معي، في الآيات المتقدمة مزيدا من التحريك للذهن والاهتمام في النفي، وأيهما في نظرك أبلغ، أن تقول في كلام المنثور لا أظلم من المتعدي حدود الله، أو ومن أظلم ممن يتعدى حدود الله. لا أشك أنك سترى الآخر أبلغ. لما؟ لأن الأول مجرد نفي، والثاني مع ما تضمنه من نفي جاء الاستفهام فزاد نفيا، والأمر الذي يليه أن مجرد النفي قد يداخلك مشكك في صحة الكلام الذي تتكلم به، لأنه في هذه الصورة ضرب من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها كما سبق، بخلاف الاستفهام فإنه مبني على ادعاء ألا مخالف في ذلك الأمر. وهذا يكون من باب التلطف، تريد أن تأمر بشيء فتستفهم عنه استفهام، باب التلطف بالمخاطب، فيقدم له الأمر على سبيل الاستفهام. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لهذا فهم الصحابة أن المسألة ليست استفهام وأنها أمر، فلذا قالوا إيش؟ انتهينا انتهينا، فهذا استفهام لكن معناه الأمر، هذا من باب التلطف. مثلا بدل أن تقول للطالب اكتب، قل هل لا تكتب، هل كتبت أو نحو ذلك، فيكون هذا فيه تلطف بالمخاطب. وقال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. التقدير إيش؟ اشكر الله. فأنت في جميع ما تقدم في البند ترى أن الأوامر قد صدرت بالاستفهام تلطفا بالمخاطب وطمعا في استجابته أكثر. هذا وقد طال بنا هذا الفصل فقد آن لنا أن نفارقه لا رغبة عنه وإنما إبقاء على أنفسنا من الملل، وأظنه قد حصل شيء من ذلك والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.